الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ درس هذه الليلة، ليلة الخميس الواحد من شهر شعبان لعام 1438 للهجرة، في جامع الراجح في مكة المكرمة. سأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نقول وما نسمع. وقد انتهينا في الدرس الماضي عند الآية، وابتدأنا في قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وذكرنا مقدمة تذكرون أننا قلنا إن الله عز وجل تولى قسمة المواريث بنفسه جل وعلا، وافتتح وكان من الأسرار في أنه افتتح هذه الآية بقوله يوصيكم، أن الميراث كان أولا بالوصية. المال كما قال ابن عباس للولد، والوصية للوالدين والأقربين، فكانوا يتورثون بهذه الطريقة حتى نسخ الله عز وجل ذلك وفرض هو جل وعلا الفرائض بقوله يوصيكم. وقلنا من الأسرار في ذلك أنه قال يوصيكم بالفعل المضارع الذي يدل على الاستمرار، يعني أنه نسخ أمرا سابقا وابتدأ أمرا مستأنفا، يوصيكم الله في أولادكم. طيب، وأخذنا أيضا من هذه اللفظة عناية الله عز وجل بعباده على ما يدل عليه لفظ الوصية، فالموصي الموصي غيره إنما يوصيه حرصا عليه وعناية به. فالله عز وجل لم يقل هنا فرض عليكم الفرائض، بل قال يوصيكم، ليبين أيضا عنايته فيهم. يوصيكم الله، وأظهر لفظ الجلالة أيضا بيانا لأهمية هذا الأمر وعناية به. قال يوصيكم الله في أولادكم. في أولادكم، قالوا هنا عبر بقوله أولادكم وأضاف الأولاد إليهم، فهو يوصيهم بأولادهم هم، لأنه هو أرحم بهم من أولادهم، كما النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة تتفقد السبي حتى وجدت طفلا لها مع السبي، فأخذته وألصقته في صدرها ترضعه، فقال صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ابنها في النار وهي تقدر؟ قالوا: لا. قال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. فالله يوصينا في أولادنا، يوصيكم الله في أولادكم. طيب، هنا قال في أولادكم ولم يقل في أبنائكم ولم يقل في ورثتكم أو نحو ذلك، فما الأحكام التي نأخذها من قوله أولادكم؟ قالوا يؤخذ منها أولا بيان أن سبب الميراث هو الولادة والقرابة، فالأصل في الميراث هو النسب والولادة. قالوا ويؤخذ منها أن الولد بالتبني وولد الرضاع لا يرث. لما؟ لأنه ليس ولدا، لم يتولد منك، إنما هو رضع، فيقال ابن من الرضاعة لكن ليس ولد. وفي الحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. وأيضا الولد بالتبني قلنا، والولد بالرضاعة وإن كان فيه في الحلف أو عند أناس شيء من الحلف أيضا، هذا كله منسوخ، فلا إرث إلا بالولادة. هذا من أسرار في أنه عبر في أولادكم. قالوا وأيضا الأولاد، لفظ الولد يشمل الذكر والأنثى، فقال يوصيكم الله في أولادكم حتى يذكر أحكام الذكور والإناث. لكن هنا لو قال قائل: لما هو بدأ بالأولاد؟ قال يوصيكم الله في أولادكم، ثم بعد ذلك قال ولأبويه، لكل واحد منهما السدس. ثم بعد ذلك ذكر ميراث الإخوة. فهنا أنا أسألكم سؤال: هل هذه الآيات التي حنا يسميها بعضهم آيات الفرائض، هل هي اقتصرت على أحكام الإرث بالفرض، ولا شملت الإرث بالفرض والتعصيب؟ في الفرض والتعصيب. إذن لما قدم جهة البنوة هنا؟ الأغلب. طيب هذا كله كلام يمكن نقول حلو ولا هم وهذا، بس نحن دائما نقول في الفرائض في آيات الأحكام عموما الدلالات التي تعنينا هي الدلالات اللي تخص الأحكام، لأنها هي آيات أحكام، فالمعاني التي تقولونها صحيحة جميلة، لكن الأهم منها الأحكام. سم لا يسقطون بحال. طيب الأبوين لا يسقطون بحال، لماذا قدموا على الأبوين؟ لا يا أخي، في شيء بسيط يعني جدا. الآن جهة العصوبة، ما هي ما جهة العصوبة، ما هو المقدم منها؟ الأبنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة، صح؟ إذن هذا الترتيب في الآيات أشار إلى شيء مهم من أحكام الفرائض، وهو أن سم ما أسمعك والله يجمع طيب نعم طيب لا هو الآن بدأ بالأبناء، قال يوصيكم الله في أولادكم، ثم بعد ذلك ذكر الأبوين، ثم ذكر ميراث الإخوة، هذا الترتيب. فهم قالوا هذه الآية أشارت إلى ترتيب جهة العصوبة، وأن المقدم البنوة، جهة البنوة. فإذا اجتمع أب وابن، الميراث بالتعصيب لمن؟ للابن. وإذا كان أب وأخ فالأب، فهنا قدم ورتب لأحقيتهما. فقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، أيضا هو منتزع من القرآن. قال هنا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فبدأ بميراث الأولاد. قال ثم قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هنا قال بعضهم لما لم يقل للابن مثل حظ البنتين، أو يقول للبنت نصف حظ الذكر، أو يقول للبنتين مثل حظ الذكر، مثل حظ الذكر، أو مثل حظ الابن. لما عبر أولا بالذكورة والأنوثة، ولما أتت على هذا التركيب فيها أحكام. سم إنه مقدم الذكر على أنثى، بس سم يشمل الصغير والكبير، الذكر والأنثى يشمل الصغير والكبير. إذن هذا هذا هذه فائدة، ليشمل الصغير والكبير. أيضا لا، هذه ما فيها شيء. طيب قالوا هنا إنه فلما قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، قالوا إنه هنا قعد قاعدة من قواعد الفرائض المهمة، فلم يقل للابن مثل حظ البنتين أو نحو هذا، فقال للذكر مثل حظ الأنثيين، ليبين قاعدة من قواعد الفرائض، وهو أنه نعم إذا اجتمع ذكر وأنثى من درجة واحدة فإنهم يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. نجي إذا كان في حال نشوف. أي فإذا اجتمع أخ وأخت، إذا اجتمع أخ وأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا اجتمع ابن أخ لا هذه ما ثالث، لكن إذا اجتمع ابن وبنت ابن نفس الكلام. فقالوا هذه قاعدة، وستأتي معنى هذه القاعدة في مسألة فيها خلاف، يستدلون أيضا بهذه القاعدة على مسألة ستأتينا بعد قليل إن شاء الله. إذن هذا من الفوائد، أنه قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أنه قاعد قاعدة مهمة، وهو أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى في درجة واحدة فإنهم يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. فالقاعدة بتمامها تكون كالتالي: إذا اجتمع ذكر وأنثى في درجة واحدة فإنه يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كانوا يرثون فرضا فإنهم يكونون بفرض واحد، يتساويان بالفرض، كالإخوة والأم درجة واحدة، الأخ والأم والأخت والأم كلهم يرثون السدس، هذا ذكر وهذه أنثى لأنهم في درجة واحدة في الفرض، والأب والأم إذا ورثوا بالفرض يتساويان. قال ولأبويه لكل واحد منهم السدس وما ترك إن كان له ولد، لكن إذا اشترك في التعصيب فإنه يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه قاعدة قعدتها هذه الجملة: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب هنا لما قال للذكر مثل حظ الأنثيين ولم يقل للأنثى نصف حظ الذكر، أو يقول البنت لأنه إيش؟ أوه على حقيقة أنا اليوم كنت أفكر، أو أمس كنت أفكر، قلت يعني اللي ما درس الفرائض يبقى عنده مشكلة في الآيات عندنا، ولكن أنا قلت برضو نفس الكلام تقول الآن، قلت واللي ما درس الفرائض سوف يستفيد. لما؟ لأننا نحن الآن نتكلم في الآيات. لا والله يحتاج إلى دراسة الفرائض، اللي ما درس الفرائض يحتاج يدرسها وهي ليست صعبة. فالتعصيب هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي في أول فلأولى رجل ذكر، هي جهات معينة إذا انتهت الفرائض وأخذ أصحاب الفرائض فرائضهم يأخذونهم الباقي، ولو لم يبقى شيء يسقطون، وفيه منهم من لا يسقط أبدا اللي هم الجهة الأبناء والآباء، هذول لا يسقطون أبدا على تفاصيل يعني تحتاج إلى دراسة يعني. لكن نحن ندعون الآن في معاني الآيات على أني أنا أرى أن دراسة الفرائض على طريقة القرآن هي الطريقة الصحيحة، لأنك أنت لو تدرس الفرائض غالب كتب الفرائض التي تدرس هم حقيقة لا يمشون على طريقة القرآن، إنما هم يقولون مثلا أصحاب السدس ويأتون منهم أصحاب السدس، أصحاب الثلث ويأتون منهم أصحاب الثلث. القرآن لم تكن لا ليست هذه طريقته. القرآن طريقته أنه يقول مثل ما قلنا تو: الأبناء والبنات هذا إرثهم، الأبوة هذه إرثها، الأخوة هذه إرثها. كيف شيء عكس الطريقة اللي تدرس في كتب الفرائض. وأنا أذكر في متن من المتون أظنها البرهانية أظن مشى على طريقة القرآن هذه، والشيخ محمد بن عثيمين شرحه وأنا أذكر شرحه له، وكان يثني عليه لأنه مشى على هذه الطريقة اللي هي طريقة القرآن، فهي طريقة بسيطة وواضحة. فقال هنا عشان بس ما نتأخر، قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن لما قال للذكر مثل حظ الأنثيين؟ قالوا إنه قال ذلك ولم يقل للبنت مثلا نصف حظ الذكر أو نحو ذلك. قالوا لأمور، منها أنه أن يبين أن الأنثى لها حق مستقر في الشرع يقاس عليه، فليس كما كان يفعل أهل الجاهلية حين كانوا لا يورثونها، فبين أن لها حق بل وحق يقاس عليه. ثانيا أسم يعني قالوا حق يقاس عليه، وستأتينا أهمية هذا الآن. قالوا أيضا ولأنه قال هنا للذكر مثل حظ الأنثيين ليبين أيضا نصيب الذكر إذا اجتمع مع الأنثى وإذا انفرد عن الأنثى، ويبين أيضا بهذه الجملة المختصرة نصيب الأنثى إذا كانت لوحدها وإذا اجتمعت مع الذكر. كيف؟ قالوا إنه لما قال للذكر مثل حظ الأنثيين بين أن الذكر إذا كان مع الأنثى له مثل حظيها. طيب أقل عدد ممكن يجتمع فيه ابن ذكر وأنثى كم هو؟ ابن وابنة، صح؟ ابن وبنت، ابن وبنت، فماذا يكون نصيب البنت؟ يعني لها الثلث وهو له الثلثان، صح؟ ما هي مشكلة حنا. لا لا لا، حنا نقول الآن اجتمع ابن وبنت، فللذكر مثل حظ الأنثيين يعني يكون له الثلثان وهي لها الثلث. طيب قال وإذا انفرده يأخذ المال كله، منين أتيت بهذا؟ ها؟ هو يأخذ المال كله إذا انفرد. قالوا أيضا دل عليه القرآن. لا قال لا، قالوا دل عليه القرآن. ها؟ لا بس دل. لا قالوا قال بعد ذلك وإن كانت واحدة فلها النصف، فإذا كانت واحدة هي ما معها أحد من خواتها كم تأخذ؟ إذا كانت هي واحدة انفردت بالمال ما معها ابن وليس معها بنت أخرى كم تأخذ؟ إذا انفرد هو وش يأخذ؟ يأخذ ضعفها، يعني يأخذ المال كله. قالوا فدل هذا التعبير على أنه أيضا إذا انفرد يأخذ المال كله، وهي وإذا اجتمع معها يأخذ مثليها. طيب انتهينا منه، ناتي للبنت. قالوا البنت دل هذا على أن البنت إذا كانت واحدة مع الابن تأخذ الثلث. طيب وإذا كان بنتين، ها؟ وشلون منين جبتوا الثلثين؟ لأن إذا كانت هي تأخذ معه وحدها تأخذ مع الابن الثلث، وهو الله قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فدل على أن في صورة للأنثيين. وش الصورة للأنثيين؟ أنهن لهن الثلثين، لأنه أخذ الثلثين، صح؟ مع الواحد أخذ الثلثين، يعني أخذ نصيب الثنتين، هذا المعنى. الذكر الآن أخذ مع الواحدة الثلثين اللي هو نصيب الثنتين، هذا أظن مفهوم ذا. يعني هو الآن للذكر مثل حظ الأنثيين، ذكر واحد مع أنثى واحدة هي لها الثلث وله الثلثين، وش معنى هذا؟ أن الواحدة معه لها نصيب الثلث والثنتين لهن الثلثين إذا فردا، فهو يعني هو أخذ نصيب الثنتين. لا لا، الآن هو للذكر مثل حظ الأنثيين، فهو أخذ نصيب الثنتين، الواحدة معه لها الثلث، يعني معنى هذا أن الثنتين الاثنتان إذا انفردتا فلهما ثلثان. قالوا دل عليه القرآن. طيب، وفي دلالة أخرى نأتي بها، ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة. إذا كانت البنت واحدة فقد نص الله على أن لها النصف، وإذا كانت أكثر من واحد أكثر من ثنتين فلهما الثلثان بنص القرآن، لأن الله قال فإن كنا نساء فوق ثنتين فلهما الثلثان. بقى الثنتين ما لهم ذكر؟ قالوا إلا دل عليها ما ذكرنا لكم قبل. قالوا دل ظاهر القرآن على أن الاثنتان إذا انفردتا لهما الثلثان. قالوا والذي يدل على ذلك ويشير إليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أتته امرأة سعد بن الربيع فقالت يا رسول الله إن سعد بن الربيع استشهد معك في أحد وترك ابنتين وإن عمهما أخذ مالهما وإنهما لا تنكحان إلا بمال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقضي الله، فنزل عليه الوحي بهذه الآية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فدعاهما ثم قال للبنتين الثلثين، للبنتان الثلثان والزوجة لها الثمن ولك يا العم ما بقي. فهنا لاحظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالقرآن، لأنه قال أنزل عليه يوصيكم الله في أولادكم، فأفتى بالقرآن، يعني ليس هذا حكم زائد إنما هو حكم من الآية. فلقال أن يقول طيب من أين أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من الآية؟ هو هذا الذي قلناه. إذن اختلف العلماء في الثنتين، هل يأخذن النصف ولا يأخذن الثنتين مثل الجمع من الأخوات من البنات؟ قالوا ابن عباس خالف، قال تأخذ النصف. لما؟ قال لأن الله ما نص على حق البنتين، إنما الله عز وجل قال يوصيكم الله في أولادكم من الذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف، فقال إن الله ذكر حق الواحدة وحق الجمع من البنات ولم يذكر حق الثنتين. وقال بعض العلماء إن هذا لا يصح عن ابن عباس، فالمسألة في الواقع هي كالإجماع أن البنتين يأخذان الثلثين. ولعلنا ندلل على هذا من الآيات ومن النصوص، فنقول الصواب في ذلك والذي استقر عليه الأمر وهو كالإجماع، بل هو إجماع، لا هم ذكروا الخلاف، لا هم ذكروا الخلاف، لكن على كل حال هذه المسألة فيها كالإجماع، يعني أن البنتين يأخذن الثلثين. ويدل على ذلك أنه قال واحد، قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فقال للذكر مثل حظ الأنثيين ليبين أن البنت الواحدة مع الذكر تأخذ الثلث وهو يأخذ الثلثين، وأن البنتين إذا انفردتا تأخذان الثلثين حق يقاس عليه. ثانيا قالوا إذا كانت البنت الواحدة مع الذكر تأخذ كم؟ الثلث، تكون مع أختها تأخذ الربع، لأن إذا اشترك شاركتها بالنصف أخذت الربع أقل، أتم معي؟ فقالوا إذا كانت البنت مع أخيها تأخذ الثلث فمع أختها تأخذ الثلث أيضا زيادة، تكون مثلها أو لا. فقالوا هذا يدل على أن نصيبها النصيب الثنتين الثلثان. أظن هذا مفهوم وجه واضح جدا، أنا أشوف بعض الوجيه كأنها يعني لا ما هو بكلهم واضح. عن بنتين نص عليه القرآن، قال فإن كن نساء فوق اثنتين فلهما ثلثا ما ترك، لكن بقى الثنتين الإشكالية في الثنتين. فالاثنتان الآن قالوا الدليل الثاني اللي أنا أشوف كأنه في حيرة وهو واضح جدا، قالوا إذا كانت البنت مع الذكر تأخذ الثلث صح أليس؟ ها؟ كيف إنها إذا صارت مع أختها تأخذ أقل؟ فقالوا لابد للثنتين أن يأخذين الثلثين. قالوا أيضا ومما يدل عليه أن الله عز وجل قال وإن كانت واحدة فلها النصف، فنص على أن النصف للواحدة. وهل الثنتين واحدة؟ أتم معي؟ قالوا لا يمكن أن تأخذ النصف، الثنتين لا يمكن أن تأخذ النصف بنص القرآن، لأن الله لم يجعل النصف إلا للواحدة. والدليل الرابع قالوا النظم، نظم الآيات، وهذا من أبدع ما استدلوا به. قالوا نظم الآيات يخيدل على هذا، كيف؟ قالوا إنه قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا فعطف بالفاء، والعطف بالفاء هو يرتب شيء على شيء سابق، فإن كنا نساء فوق اثنتين. طيب هل النساء لهن ذكر قبل حتى يقول فإن كنا نساء؟ كأنه يفرق حكم على حكم من أحكام البنات سابق. أتم معي؟ الله عز وجل يقول في القرآن مثلا، أضربكم مثال ثاني، قال وما كان للمؤمن ولا مؤمنة أن يقتل، وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ، ومن قتل مؤمن خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن. قال فإن كان، لأنه يفرق على حكم سابق مثله في نفس الحكم، فإن كان، وبعدها قال وإن كان، صح نفس الطريقة هنا. قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين. طيب فإن كن، كن ضمير جمع يعود على إيش؟ على الأولاد. قالوا الأولاد ذكور وإناث، كيف يعود كن على ضمير ذكور وإناث؟ قالوا معنى هذا إنه فيه حكم سابق للبنتين، في حكم، ولا كان ما يفرق يقول فإن كنا، يعني كأنه يقول الآية الأولى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين أفادتنا عن حكم البنتين وأن لهما الثلثان، فإن كنا يعني البنات أكثر من ثنتين فلهما الثلثان برضو، لا يظن ظان أن لهما أكثر من ذلك. أظن واضح هذا. قالوا دلالة الفاء هنا، فالفاء تفرع على حكم من أحكام البنتين سابق. قالوا أيضا للنظم وجه آخر من الدلالة، ما هو هذا الوجه؟ قالوا الوجه إنه رتب الآيات بهذا الشكل، قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. فقالوا لما جاء هذا الترتيب؟ يبدأ بالجمع قبل الواحدة، يقول فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. لماذا لم يبدأ من الواحدة ثم يترقى كما قال في الآية الأخيرة في النساء؟ قال يستفتونك قل لو يفتيكم في الكلالة المنهلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرث لم يكن ولد، فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان، ترقى من الواحدة اثنتين صح. فقالوا هنا لماذا بدأ بالجمع قبل الواحدة؟ قالوا لأنه أصلا أول ذكر البنتين، بيّن حكم البنتين في قوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم فرع عليه شأنا من شأنه وهو من يشاركه في الحكم وهو الجمع من البنات، فذكر حكم الثلثين أول. وليست مسألة ترقي، قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فبين أن للبنتين الثلثين، ثم فرع عليه من يشاركه في الحكم وهو النساء فوق اثنتين، فقال فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن الثلثان مثل البنتين، ثم ذكر الواحدة، فيكون الترتيب هنا أيوة فالثنتين وما زاد لهما الثلثان، فيكون هذا الترتيب أتى على ترتيب بديع، فبدأ بحق البنتين الذي يقاس عليه ثم بين من يشاركهما وهو ما زاد على الثنتين، ثم ذكر الواحدة. قال: ومن الأدلة التي تثبت ذلك حديث سعد بن الربيع الذي ذكرناه، وهو نص، قال وهو نص في المسألة. قال: ومن الأدلة على ذلك أيضا الدليل السابع أظنه، قالوا أن الله ذكر نصيب الأخوات في آخر السورة الأختين، قال: فإن كانت اثنتان، فإن كانت اثنتين فلا نصف، ويرث وإن لم يكن أحد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، فنص على أن الثنتين من الأخوات يأخذن الثلثين. قالوا: وأيهما الأولى، أن تأخذ البنتين الثلثين ولا يأخذ الأختين الثلثين؟ ها؟ البنتين أولى، أنهم البنتان أولى بأن يأخذ الثلثين. أيه أقرب للميت، الأختين ولا البنتين؟ البنتان أقرب للميت، صح ولا لا؟ فإذا كانت الأختان بنص القرآن تأخذان الثلثين، فالبنتان من باب أولى أن تأخذان الثلثين. قالوا: وهذا من دلالة الأولى، وليس هو من القال، وهذا يسمى فحوى الخطاب، وهو أن يكون المسكوت عنه أولى من المنطوق به. قالوا: وهذا من بلاغة القرآن ومن جلالة هذه الأحكام، أنه ذكر الأدنى لينبه على الأعلى، فيكون هذا من باب فحوى الخطاب. نعم، يكون هذا من باب فحوى الخطاب، وهو أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به. فإذا قال واحد بنص القرآن على أن الأختين، أن الأختين تأخذان الثلثين، يقال من باب أولى أن البنتين تأخذان الثلثين. وقالوا من تتمة هذا، فإنه نص في آخر آية على أن الأختين يأخذن الثلثين، قالوا ليدل أنه من باب أولى أن أن أن أن الجمع أيضا يأخذ الثلثين. قالوا دلت الآية بفحوى الخطاب على أن هذا هو الأولى. وهذا بعضهم يقول هذا يسمونه بعضهم قياس، وبعضهم يسميه ما يسميه قياس، يقول هذا من دلالة اللفظ ليس قياسا، بل هو من دلالة اللفظ، فهو يعني أعلى من مسألة القياس، لأن المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به. طيب، هذه أدلة تدل على المتين يأخذين ثلاثين. قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين. إن كن يعني هالبنات المتركات، النساء فوق اثنتين. طيب، هنا لقائل يقول: لما عبر بقوله نساء فإن كن نساء، ولم يقل فإن كانت البنات، قال فإن كن نساء، أليس الحكم هنا عن البنات؟ فلماذا يقول نساء؟ ها؟ قاعدة أي، وغير البنات والأخوات وبنات، صح، وإن نزلنا. نعم، يؤخذ من هذا من قول فإن كن نساء قاعدة أيضا أنها تشمل الأخوات، فإذا كانت الأخوات اثنتان فأكثر، إذا كانت الأخوات ثلاث فأكثر يأخذن الثلثين، فإن كن نساء فوق اثنتين. فدلت الآية هذه على حكم الأخوات أيضا، وأيضا تدل على بنات الابن وإن نزلنا بنات الابن لأنهن نساء. طيب، قال فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. هذا حكم واضح، وإن كانت واحدة فلها النصف. ثم قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس. هنا أيضا لفت هذا الأسلوب الانتباه، وهو أنه قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس، وهذا فيه إطالة، فلم يقل على سبيل الاختصار لم يقل ولكل واحد من أبويه السدس، هذا أخطر. ليش يقول ولأبويه لكل واحد منهما السدس، وأخطر من أن يقول ولكل واحد من أبويه السدس؟ لا، هذه من شيء آخر ليست من هذا. لا، احنا قلناها ترى في أول الدرس، بس ما أدري يعني أنتم، احنا قلناها ترى تقريبا أو أشرنا إليها. الآن لا، هنا قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس ليبينه، لا إيه يعني ليبين أنه انتقل من جهة إلى جهة ثانية. قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس ليبين أنه انتقل من جهة البنوة وشرع في جهة الأبوة، وأن جهة الأبوة تأتي بعد جهة البنوة. يعني كأنه قال بدأنا بالأبناء بجهة البنوة، الآن نبدأ بجهة، وهذا هو من الأسرار أنه قال ولأبويه، كانوا يقول انتقلت للأقل منهما الصنف الثاني اللي هو أقل، قال ولأبويه، أظن واضح هذا. قال ولأبويه، قالوا أيضا لما عبر ولأبويه ولم يقل لوالديه؟ سم أيوة ممتاز، هذا جيد. طيب وأبو الأم يرث؟ لا، إيه الحين من هم الأبوان؟ الأبوان منهم في الأصل الأب، لكنه غلب هو جانب الأبوة، ما غلب جانب الأم. وفي آيات أخرى يقول الله عز وجل وبالوالدين إحسانا، مع أن الذي ولد منه الأم لكن غلب جانب الولادة، فلماذا أحيانا يغلب هذا وأحيانا يغلب جانب الأبوة؟ ما قال هنا مثلا ولوالديه لكل واحد منهما السدس، قال ولأبويه. أنتم قلتوا أشياء قريبة يعني، لكن الآن قبل، ليش قال وبالوالدين إحسانا مثل ما قال وبالأبوين إحسانا؟ في قال غش والترقيق والاسترحام من باب الاستعطاف، فمن باب الاستعطاف ذكر بالولادة، وهي الوشيجة التي تترقق القلوب. قال يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، فذكرها بالولادة التي هي وشيجة تترقق القلوب. لكن هنا لما كانت أحكام فرائض قال ولأبويه، فذكر جانب الأبوة، لما؟ قالوا ليبين أن السبب في الميراث، واحد، أن السبب في الميراث هو النسب، والأصل في النسب من هو؟ الأب ولا الأم؟ الأب. فبين ليبين أن الأفضل في النسب في الميراث هو النسب وهو الأب. قالوا وفائدة ثانية مهمة جدا يؤخذ أيضا منها أحكام، وهو أن سراية الإرث تنتقل من الأب إلى أبيه ولا تنتقل من الأم إلى أبيها. فأبو الأب يرث وإن على، يعني الجد أبو الأب يرث إذا عدم الأب، وأبو الأب يرث إذا عدم أبو الأب، وهكذا. طبعا لا يمكن يرثكم آدم مستحيل هذا، لكن نحن نمثل يعني أن أبو الأب يرث وإن علا. لكن هل يرث أبو الأم؟ أبو الأم لا يرث. من أخذناها من الآية؟ أنه لما جاء لذكر الوالدين قال ولأبويه، ليبين أن الأصل في النسب في الإرث النسب، وليبين أن سراية الميراث تنتقل من الأب إلى أبيه، لأنه كل أب، ولكن لا تنتقل من الأم إلى أبيها، لأن الأم ليست أب، أنتم معي؟ وإنما أطلق عليها أب هنا تغليبا، تغليبا باجتماعها مع الأب، أما في استقلالا لا يطلق عليها أب. أظن واضح ذا. هذا حكم مهم جدا، وهو حكم ثابت، لكن دل عليه القرآن، وهذا يدلك على دقة ألفاظ القرآن وكثرة دلالاتها. قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس. قال ولأبويه، طبعا فيه يعني فيه استدلالات يستدل بها بعض العلماء، يعني أحيانا يمكن تكون مثلا منازع فيها، وقد تكون نتفق معها، لكن نحن حقيقة اهتممنا بالأشياء التي تخص صلب الفرائض. ولا مثلا فيما سبق يوصيكم الله في أولادكم، ترى بعضهم مستدل فيها على موانع الإرث، يعني قال مثلا من موانع الإرث الرق، الرقيق لا يرث، قالوا لأنه قال يوصيكم الله في أولادكم، والرقيق لا يقال له ولد فلان، يقال له ابن فلان، لكن يقال له رقيق فلان، عبد فلان، ما يقال له ولد فلان، قالوا أخذناها من ولد أولادكم. هذا يعني استدلال قد توافق عليه قد ما توافق، أنا مع بعض الشيء يعني في كلام يعني، لكن على كل حال قد تدل قد لا تدل، الله أعلم. يهمنا الأشياء التي هي يعني واضحة وبينة. قال أنا يوصيكم الله في أولادي، ويقال ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد. لأبويه لكل واحد منهما، قوله لكل واحد منهما يعني يدل على أن الأب يأخذ السدس والأم تأخذ السدس. لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، يعني إن كان للميت ولد. طيب الولد هنا هل هو ذكر ولا أنثى؟ كلاهما. فإذا مات الميت وترك أما وأبا وبنتا، كيف تكون قسمة التركة؟ طيب قبلها إذا مات الميت وترك، أحسن نقدم، إذا مات الميت وترك ابنا وأما وأبا، كيف يكون الميراث؟ الأب يأخذ السدس والأم تأخذ السدس كذا، والباقي للابن. كيف جبت أن الباقي للابن؟ على أنه قدم في الآية البنوة على الأبوة، إذن هذا تطبيق الآن مطبقنا ما درسناه. فإذا نص القرآن على أن الأب والأم يأخذان السدس، كل واحد منهم يأخذ السدس، والباقي يكون للابن، أيضا نص عليه القرآن، لأنه بدأ بنصيب الأبناء وقدم جهة البنوة، فهو أولى الذكر، المال يكون له. طيب لو مات عن بنت وأب وأم، لا البنت ما لها، درست وتفرائض الحين، ها البنت لها النصف بنص القرآن، قال وإن كانت واحدا فلها النصف، والأم لها السدس بنص القرآن لأنه له ولد، البنت ولد، أيوة، والأب له السدس. طيب والباقي للأب تعصيبا، من أين أتيتم بأن الباقي للأب؟ يا أخي قال ولأبويه لكل واحد منهم السدس، لأنه أيضا قدم جهة الأبوة بعد جهة البنوة، فدل على أن الباقي للأب، وسيأتي أيضا في الآية دلالة عن أن الأب يأخذ الباقي تعصيبا غير هذه. في الأولية وفي الحقوق في التعصيب واضح هذا. قال ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد. فإن لم يكن له ولد، شوف التعبير هذا، وهذه أبيكم تركزون معي فيها لأنها فيها مسألة مشكلة. قال: ولأبويه لكل واحد منهم السدس ما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فهنا فيه شيء ملفت، وهو أنه قال: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه. فلماذا يقول وورثه أبواه؟ ألا يقول، ألا يمكن أن يكون التعبير فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث؟ والمعنى واضح، فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث، والباقي للأب. أيضا هذه الآية نصت على أن الأب يأخذ الباقي، لأنه ذكر الأم نصيبها ولم يذكر نصيب، فدل على أن الأب يأخذ الباقي تعصيبا. فجهة البنوة، الأبوة مقدمة بعد جهة البنوة، واضح هذا. لكن بقي عندنا الإشكال هنا، لما قال وورثه أبواه؟ لا، مستحيل. المال كله، جميع المال. طيب معروف انهم بياخذان جميع المال، يعني اذا اذا اذا مات ميت وورث اما وابا، الام تاخذ الثلث ولا بياخذ الباقي؟ طيب وش ما اكيد. لا يا ليش، كيف ثلث الباقي؟ ما في زوج، واحنا ذكرنا زوج. على كل حال، لا لا لا لا، هم قالوا هنا، لا خلوا بس ما نطول فيها. سمي يا شيخ تفضل. يعني أحاط بالمال. قال العلماء إن قوله وورثه أبواه يدل على أنهما أحاطا بالمال، لأنه عد الإرث بدون حرف جر، ما قال وورث منه، قال وورثه. قال الله تعالى ونرثه ما يقول، يعني نرث كله ويرجع إلى الله كله بما جمع. قال الله عز وجل عن يعقوب: وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، يرثني أنا كلي لأنه ابني، ويرث من آل يعقوب لأن النبوة فيه وفي غيره، لكنه يرث من آل يعقوب. فقالوا هنا قوله جل وعلا فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، قالوا هذا القيد معتبر، وهو أن الأم تأخذ ثلث المال كله إذا أحاط الأبوان بالمال. طيب وش اللي يترتب على هذا؟ يترتب على هذا مسألة أشكلت في عهد الصحابة، وهو أن ميتا توفي عن أب وأم وزوجة، هذه مسألة. والمسألة الثانية ميت مات عن أب وأم وزوج، وهاتان المسألتان تسميان العمريتان، لأن أول من قضى فيهما عمر بن الخطاب. فهنا إذا أتينا لنقسم المسألة، زوج وأم وأب، ما يكون للزوج النصف، صح؟ لأنه ما في فرع وارث، صح ولا لا؟ وللأم خلى على القسمة الأولى، وللأم الثلث. لا لا، خلنا حين بالمبدئية، بنشوف للأم الثلث والباقي. لا، الباقي ما في فرع وارث، ما فيه، يكون للأب الباقي. فالمسألة من كم؟ من ستة، صح؟ يعني ثلاثة واثنين بينهما تباين، نضرب الثلاثة في اثنين يصير ستة. الزوج له النصف ثلاثة، والأم لها الثلث اثنان، كم بقي للأب؟ بقي واحد مقلوب. صارت الأم تأخذ ضعف مال الأب، صارت أكثر منه. ليش يعني؟ عشان إنها أم يعني. ها. لا لازم نشوفها من القرآن. طيب هذه الآن أشكلت إن الآن الأم أخذت أكثر من الأب. طيب لو كانت مسألة زوج أب وأم وزوجة، الزوجة وش لها؟ الربع، والأم لها الثلث. خلنا على القسمة هذه، لها الثلث والأب له الباقي. من كم المسألة؟ من 12، لأن 4 و 3 بينهما تباين. أيضا نضرب 4 في 3 12. الزوجة تأخذ الربع كم؟ 3، والأم تأخذ الثلث 4. كم ذولي؟ كم بقى؟ 5. طيب هو أكثر منها ولا هو أكثر منها؟ أكثر. بس قالوا أيضا خالف قاعدة الفرائض، لا هو باللي تضعف عليها ولا هو باللي سواها. فهذه المسألة مشكلة، وليس الإشكال فيها، بس أنا يوم أني حليت المسألة أمامكم الآن ليس غرضي أن يحل المسألة، لكن غرضي أن أبين أنه مثار الإشكال ليس هو حل المسألة اللي حلناه. ليس أن الصحابة رأوا أن الأم أخذت ضعف مال الأب في مسألة الزوج ولم يضعف عليها هو في مسألة الزوجية أو يساويها، ليس هذا هو سبب، ليس هو سبب الخلاف أو الإشكال. إنما الإشكال وشو؟ لا هو لا لا السبب هو ماذا يدل عليه القرآن. لا السبب ما هي دلالة القرآن، يعني هم الآن فهموا القرآن، المسألة هذه طبقوا عليها القرآن، ليس إنهم هم أشكلت عليهم قالوا والله الأم هنا أخذت 2 وهو أخذ 1 ما يصير نروح نشوف. لا هم فهموا القرآن وقضوا بالقرآن. أنتم معي؟ ليس إنه إيه بس أنا، لأنه يخرطون كثير من الناس يعتقدون إن الإشكال هذا هم راحوا يبحثون عن حل الإشكال في القرآن. لا هم كيف فهموها، كيف فهموا القرآن. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم لما جتها أتت إليهم هذه المسألة استنبطوا حكمها من القرآن وقضوا فيها. جمهور الصحابة خالفهم، قالوا ابن عباس في ذلك، لكن جمهور الصحابة قضوا، وهو الحكم الذي مضى عليه أمر الصحابة. ماذا كان قضاء الصحابة؟ قضاء الصحابة قالوا يأخذ الزوج نصيبه من المال وتأخذ الزوجة نصيبها في مسألة الزوجية نصيبها، وما بقي يكون بينهما، تأخذ الأم ثلث الباقي وليس الثلث من رأس المال. كيف؟ قالوا هذا دل عليه القرآن. القرآن ما دل على أنها تأخذ الثلث من المال كله، قال تأخذ ثلث الباقي. كيف؟ قالوا الدليل الأول، قالوا إن الله عز وجل قال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه. قالوا هذا القيد وورثه أبواه له غرض في الحكم، ولو لم يكن له غرض لكان عبثا يصان عنه كلام الله. فكيف يقول فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث؟ ألا يكفي أن يقول فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث؟ ليش يقول وورثه أبواه؟ يكون قيد ما له معنى. أنتم معي؟ فقالوا هذا القيد له معنى. طيب ما هو هذا المعنى الذي للقيد؟ قالوا معنى هذا القيد أن ورثه أبواه يعني أحاط بالمال، المال كله. فالآية بيّنت حكم الأب والأم إذا أحاط بالمال ولم يرثوا غيرهما، فيكون حينئذ للأم ثلث المال كله والباقي للأب. معي أنتم؟ واضح هذا. ثانيا قالوا لاحظ أن الله لم يقل في هذه الجملة، قال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، ما قال مما ترك، مع أنه في الآية قبلها شوف قال مما ترك، لكل واحد منهم السدس مما ترك، ومعنى مما ترك يعني مما ترك جميع ما ترك، لكن هنا لم يقل مما ترك يعني ليس من جميع المال مما ترك، لكن قال في حق الزوج ولكم نصف ما ترك، فهو يأخذ من المال كله الزوج، أنتم معي؟ وقال في حق الزوجة ولهن الربع مما تركتم، فيتأخذ من المال كله ما يزاحمها أحد. لكن في الأم هنا ما قال لأم في الأم فإن لم يكن له ولد لأمه الثلث مما ترك، أنتم معي؟ ما قال مما ترك هنا، أظن هذا دليل واضح. لكن أشكل بعضهم قال طيب لاحظ أنه قال بعدها فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من قال مما ترك؟ ها. قالوا هذا فيه أيضا دليل لنا وتقرير لما قلنا، فإنه لما ذكر الأم مع الجمع من الإخوة ذكر أن لها السدس ولم يقل مما ترك، قالوا لأن هذا معلوم بداهة، فإذا كانت الأم مع الابن اللي هو أولى من الإخوة تأخذ السدس مما ترك من كل المال، فمن باب أولى مع الإخوة، أتم معي؟ فلا يحتاج أن يقيد بهذا القيد، لأن هي مع الأبناء نص على أنها تأخذ مما ترك، فهنا أولى. قالوا طيب في آية ثانية أو في موضع ثاني ما ذكر مما ترك، هذا أجبنا عليه، وهو قول الله تعالى وكان رجل يورث وله أخ أخت فلكل واحد منهما السدس، قال وإن كان رجل يورث كلالة وله أو أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، هل قال مما ترك؟ طيب ولأنه قال يورث، وإن كان رجل يورث وش معنى يورث؟ مثل ما قلنا هنا ورثه أبواه يحيطون بالمال، فما يحتاج أنه يقول مما ترك لأنهما قد أحاطا بالمال، أتم معي؟ إذن الدليل الأول على أن الأم تأخذ ثلث ما بقي وليس ثلث المال كله أنه قال وورثه أبواه، يعني أن الحكم هذا فيما إذا أحاط بالمال. ثانيا أنه لم يقل مما ترك، وقالها في حق الزوج وفي حق الزوجة قال مما ترك، ليدل على أنهما قد أحاط بالمال. طيب هذه الأدلة يعني كافية، الأدلة التي تكفي تكفي في تقرير الحكم، ومن قال إن الأم تأخذ ثلث المال كله إنما نظر لظاهر النص، وأما من تأمل في كلام في دلالة النص فإنه يتبين له أن القول هو قول جمهور الصحابة الذين قالوا فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه قال فلأمه الثلث إذا أحاط بالمال الوالدان، قال فلأمه الثلث. قالوا أيضا يدل عليه يعني ما تكفيها الأدلة ندلل عليها أيضا، قالوا ومما يدل عليه قاعدة الفرائض التي ذكرناها قبل، وهي أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى فإنه في درجة واحدة فإنه للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا دليل ثالث على أن الأم أيضا تأخذ ثلث ما بقي، لأنها ستكون مضاعفة عليه في حق في مسألة الزوج ولن يضاعف عليها هو في حق في مسألة الزوجية، فقالوا أيضا قاعدة الفرائض تأبى هذا، فإنه إذا اجتمع ذكر وأنثى من درجة واحدة فإما أن يتساوي بالفرض أو في التعصيب يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. قالوا نفس الآية أيضا دلت، لأنه قال ولأبويه لكل واحد، قال فإن لم يكن له ولد وورثه أباه فلأمه الثلث، وكم يبقى للأب؟ الثلثان. قال أيضا قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين تقررها هذه الجملة نفسها، ويدل على أن الأب نفسه في هذه الآية يأخذ ضعفي ما تأخذه الأم. هذا دليل رابع. أنتم معي؟ ما أدري والله هذه واضح ولا ما واضح يا أخي. قاعدة الفرائض هي اتضحت في قوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ. قالوا هذه القاعدة أيضا أتت خاصة في حق الأب والأم. كيف؟ إنه قال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. كم يبقى للأب؟ إذن هو للذكر مثل حظ. إذن نطبق القاعدة في نفس المسألة في مسألة العمريتين. في مسألة العمريتين نطبق القاعدة ونقول أيضا للذكر مثل حظ الأنثيين، فتأخذ الأم ثلث ما بقي ليكون الأب الثلثين ولها الثلث. وهذا الذي ذكروه هو الصواب والله أعلم. قال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. طيب والباقي للأب، لأن سكت عنه لأنه هذا نصيبه، فلأمه الثلث. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وهذه فيها مسألة. أولا، ما الذي يحجب الأم من الثلث إلى السدس؟ هل هو الأخ الواحد أو الأخوان الاثنان أو الثلاثة فصاعدا؟ الجمع من الأخوة هل يشمل الاثنين؟ طيب كيف تقول الاثنين وما زاد؟ والله قال فإن كان له إخوة، والإخوة جمع. هذه مسألة. المسألة الثانية، الإخوة المحجوبون الذين لا يرثون هل يحجبون الأم من الثلث إلى السدس وهم ما يستفيدون؟ مثال، مات ميت الأب، مات ميت عن أب وثلاثة إخوة وأم، هنا الأب الأم من هو نصيبها؟ إن قلنا الأخوة الجمع من الأخوة يحجبونها بنص القرآن، لقال أن يقول هذه الأخوة ذولا وجودهم كعدمهم. ليه؟ لأنهم محجوبونهم بالأب ما يرثونهم أصلا، فكأن المسألة هي أب وأم، الأخوة وجودهم كعدمهم. فقال بعض العلماء إنهم يحجبونها، وقال بعض العلماء إنهم لا يحجبونها لأنهم لا يرثون، وإنما يحجبونها إذا كانوا يرثون. فإذا كانت أم مع مثل ثلاث إخوة أشقاء، كم للأم؟ السدس، والباقي ما فيها أب. يا أنت متعصب للأب. أنا ما في، ما ذكرت أب، أقول ثلاث إخوة أشقاء و و و و وأم، كم يكون للأم؟ الحين ما في أب يزوجهم أبو عبد الله. ثلاث إخوة أشقاء وأم، يكون للأم السدس بنص القرآن. بنص القرآن للأم السدس والباقي للإخوة. على كل حال، أنا يعني بس عرضت المسألة دي لأنه لا يمكن أن نأخذها اليوم عشان تفكروها. شلون برضو لما نقدر كملها طويلة شوي، فهذا الدرس القادم. لكن عندنا المسألتين هذه لمن أراد يبحثهما يعني تحضير للدرس القادم، وهي مسألة هل الإخوة المحجوبون يحجبون الأم أو لا يحجبونها، والمسألة الثانية هل الأم يحجبها الاثنين فصاعدا ولا لابد أن يكون ثلاثة فصاعدا؟ لأن الله قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فالله ذكرها بلفظ الجمع، قال إخوة ما قال أخوان. فهل يحجبون الاثنين يحجبون أو لا يحجب إلا الجمع؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء. تبين عليكم شو الراجح قبل ولا الراجح مقدما؟ سم كيف يا شيخ؟ نفس الكلام، لا فرق بين الذكر والأنثى في المسائل هذه، يعني سواء كان الموجود أخوة ذكور أو أخوات. فهنا هل يحجبونها لابد من الجمع ثلاثة فصاعدا ولا الجمع يبتدئ من الاثنين؟ ندرسها إن شاء الله الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.